ثم قال المؤلف رحمه الله: باب المرفوعات من الأسماء. ارفع يرفع من كل الأسامي الفاعل ولو مؤولا كقام العادل. مرفوعات الأسماء يعني قال المؤلف باب المرفوعات من الأسماء، ولم يقل المرفوعات من الأفعال لأنه تقدم الكلام عليها، ولا يرفع من الأفعال إلا المضارع فقط، وأما الماضي فيبنى والأمر يبنى. طيب ولم يقل باب المرفوعات من الحروف، الحروف كلها مبنية وليس لها إعراب. إذا ما بقى عندنا إلا الفعل المضارع من الأفعال والأسماء. يقول يرفع من كل الأسامي الفاعل. الفاعل يعني هو نائب فاعل يرفع. الفاعل هو الذي يدل على من قام به الحدث أو من وقع منه الحدث، على من قام به أو وقع منه، هذا الفاعل. على من قام به كما لو قلت مات البعير، مات البعير، هذا وقع منه، وقع عليه، وقع عليه. طيب أو وقع منه الفعل، مثل أن تقول أكل البعير العلف، هذا فاعل لأنه وقع منه. فإن كان الفعل اختياريا يقال وقع عليه، إن كان غير اختياري يقال وقع عليه، وإن كان اختياريا يقال وقع منه. نعم. طيب الفاعل إذن كل اسم مرفوع دل على من وقع عليه الحدث أو منه أو منه. طيب الفاعل كل اسم دل على من اتصف بالفعل أو وقع منه، على من اتصف بالفعل أو وقع منه. طيب الفاعل ولو مؤولا، يعني يرفع ولو كان مؤولا، والمؤول هو أن يكون بعد حرف مصدري، بعد حرف مصدري، مثل أن وما وأن. فإذا جاء بعد حرف مصدري يكون مؤولا. تقول مثلا يعجبني أنك قائم، يعجبني أنك قائم، معروف أن يعجب فعل مضارع والنون للوقاية ولا مفعول به. أين الفاعل؟ المصدر المؤول. وإذا أولناه يعني حولنا ما بعد أن إلى مصدر صارت يعجبني قيامك. طيب يعجبني أن تحفظ الدرس، أي حفظك الدرس. طيب يعجبني ما فهمت، أي فهمك. والحال المؤول يقال ولو مؤولا وهو ما صدر بحرف إيش؟ مصدري، مثل أن وأن وما. كقام العادل، العادل قام فعل ماضي والعادل فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في أخيه. ها؟ إيش؟ العادل لا لا غير مؤول. لا هذا مثال الأول، مثال الفاعل. المؤول ما مثل له. طيب ممكن نخلي العادل مؤولا فنقول يعجبني أن تعدل، أي عدلك. لكن المؤول ما يقع اسم فاعل، المؤول لا يقع إلا مصدرا لأنه يحول الفعل إلى مصدر. يقول المؤلف رحمه الله: ونائب عنه، اختصر في الفاعل. الفاعل كما نعرف أو كما يعرف بعضكم قد يكون اسما ظاهرا وقد يكون مؤولا وقد يكون ضميرا. أولا طيب، فتقول الرجال قاموا، ها هذا ظاهر ولكنه ضمير، وتقول قام الرجال ظاهر غير ضمير كذا، وتقول يعجبني أن تقوم أي قيامك وهذا مؤول، وتقول زيد قام يكون ضميرا مستترا. وأيا كان فما دمنا نقول إن الفاعل هو ما دل على من اتصل بالفعل أو قام به، فسواء كان ضميرا أو اسما ظاهرا صريحا أو مؤولا. نعم، له أحكام الفاعل ما ذكر المعنى. أولا إذا كان الفاعل مفردا مذكرا وجب إفراد الفعل وتذكيره، فإذا كان المفرد إذا كان الفاعل زيد يجب إيش؟ أن نفرد الفعل ونذكره، فنقول إيش؟ قام زيد، ولا يجوز أن نقول قامت زيد فنؤنثه، ولا أن نقول قام زيد فنثنيه، ولا قام زيد فنجمعه. طيب، إذا كان الفاعل جمعا، إذا كان الفاعل جمعا فإن كان سالما، إن كان الجمع سالما وجب تذكير الفعل في المذكر وتأنيثه في المؤنث إذا كان سالما، فتقول قام الرجال قام المسلمون، ولا تقول قامت المسلمون، هذا هو المشهور. وبعضهم يقول إنه يجوز تأنيثه مع الجمع مطلقا، وتقول قامت المسلمات، ولا تقول قام المسلمات. ليش؟ لأن المسلمات جمع مؤنث سالما، جمع مؤنث سالما. وإذا كان الجمع غير سالم جاز فيه التذكير والتأنيث سواء كان لمذكر أو لمؤنث، فتقول قام الرجال وقامت الرجال، وقام النساء وقامت النساء. ومن أهل العلم من يرى أنه يجوز في الجمع يجوز فيه تذكير جمع الفعل، قصد تذكير الفعل وتأنيثه مطلقا، كرأي الزمخشري قال لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث، يقول إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا، لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث، كل جمع مؤنث لهم رجال. وعلى هذا الرأي نقول قام المسلمون وقامت المسلمون كذا، وقام المسلمات وقامت المسلمات. ومن هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، عما جاءت به المرسلون، مع أن المرسلون جمع مذكر سالم لكنه أنثى. وقال ابن مالك رحمه الله إن كان الجمع جمع مذكر سالما وجب التذكير، وما عداه يجوز وجهان. قال والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن، والتاء مع إحدى اللبن يجوز فيها الإثبات والحذف. فالحاصل الآن إذا كان الفاعل مفردا مذكرا وش يجب؟ إفراد الفعل وتذكيره. إذا كان مفردا مؤنثا والتأنيث حقيقي يجب إفراد الفعل وتأنيثه، إلا في صور مستثنيات يمكن أن نعرضها فيما بعد. إذا كان الفاعل جمعا الآن نقف. فمنهم من يقول يجوز التذكير والتأنيث مطلقا، وهذا مذهب من؟ الزمخشري. كل جمع مؤنث، فتقول قام المسلمون وقامت المسلمون وقام المسلمات وقامت المسلمات وقام الرجال وقامت الرجال وقام الهنود وقامت الهنود، كل جمع. ومنهم من قال كل جمع مؤنث يجوز فيه التذكير والتأنيث إلا جمع المذكر السالم فيجب فيه التذكير، وهذا رأي من؟ ابن مالك. قال والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن. وبعضهم يقول الجمع إن كان جمع تكسير، إن كان جمع تكسير جاز فيه الوجهان التذكير والتأنيث، وإن كان جمعا سالما فإن كان مذكرا وجب التذكير وإن كان مؤنثا وجب التأنيث. وهذا رأي ابن هشام وهو المشهور، مشهور هو هذا. مفهوم الآن ولا لا؟ مفهوم حسين؟ طيب، لو قلت جاءت المسلمات صحيح على كل قول، على كل قول كذا. طيب جاء المسلمون صحيح على كل قول، جاء المسلمات على رأي الزمخشري وعلى رأي ابن مالك، أولى خطأ مو على رأي ابن مالك، مالك جاءت المسلمات. طيب جاءت البقرات ولا على حتى على الزمخشري ما يجوز لأنه يقول كل جمع مؤنث. طيب نقول جاءت البقرات هذا على رأي الجميع جاءت مؤنث. طيب جاء البقرات على رأي الجميع أولا ليش؟ لا البقرات سالم، لكنه أنا كنت أظنكم تظنونه أنه يجوز فيه التذكير والتأنيث. هذا على رأي ابن مالك يجوز فيه التذكير والتأنيث، على رأي الزمخشري يجوز فيه التذكير والتأنيث، على رأي ابن هشام يجب فيه التأنيث كذا. واضح يا أخوان؟ جاءت البقرات، البقرات جمع بقرة، تكسير ولا تكسير ولا سالم؟ سالم. طيب جمع المؤنث السالم على رأي ابن مالك والزمخشري يجوز فيه التذكير والتأنيث أولى صح، وعلى رأي ابن مالك ابن هشام يجب فيه التأنيث، يجب فيه التأنيث. طيب عندما نقول قالت الأعراب كما قال الله عز وجل، هذا جمع تكسير خارج عن الموضوع. فالخلاصة يا أخوان الآن جمع التكسير يجوز فيه التذكير والتأنيث مطلقا، جمع المذكر السالم يجب فيه التذكير، نعم يجب فيه التذكير مطلقا. بقينا بجمع المؤنث السالم، نعم لا نشوف جمع المؤنث السالم يجوز فيه الوجهان على رأي ابن مالك وعلى رأي الزمخشري، وبقينا في جمع المذكر السالم على رأي الزمخشري يجوز فيه التذكير والتأنيث. إلا كل جمع، يعني جمع ما في شك الكلام، كل جمع عند الزمخشري مهما كان يجوز فيه التذكير والتأنيث. حتى تقول جاء المسلمات، جاء المسلمات، كيف جاء المسلمات؟ وشلون يقول نعم جاء هذا الجمع، هذا وجه التذكير فيه، جاء جاء المسلمات. طيب جاءت المسلمون، لا على رجل مخشر صحيح صحيح، لكن كيف تأويله؟ كيف تأويل جاءت أي الطائفة؟ مدام المسلمون جمع، كل جمع هو طائفة ولا جماعة؟ فيؤولها على هذا الوجه ويقول يجوز التذكير باعتبار اللفظ والتأنيث باعتبار المعنى. ها؟ ما في، لا ما في من القرآن في جمع ذكرات سالم، ما في، لكن في جمع التكسير قالت الأعراب، وفيه وقال نسوة في المدينة، قال نسوة في المدينة، لأن نسوة ما هي جمع مذكر مؤنث سالم، جمع تكسير، ولهذا ذكرت بالتذكير بالتذكير. طيب فيها أيضا هل يلحق الفعل علامة، يعني ضمير يعود على الفاعل؟ العرب جمهورهم على لا، وهو أن يجب إفراد الفعل مع المفرد والمثنى والجمع. هذا بحث ثالث، البحث الأول في التذكير والتأنيث، البحث الثاني في التذكير والتأنيث وانتهينا منه. البحث الثالث هل يؤتى بعلامة الجمع وعلامة التثنية في الفعل إذا كان الفاعل مثنى أو جمعا؟ نعم نقول هذه فيها خلاف بين العرب، أكثر العرب على أنه لا يؤتى، فلا تقول قام الزيدان أو قام رجلان، ما يصلح، ولا تقول قاموا رجال، قوله ماذا أقول؟ قام الرجلان، قام رجلان وقام رجال، ولكن يجوز على لغة قليلة عبر عنها النحويون بلغة أكلوني البراغيث، أكلوني البراغيث، وكان عليها أن يقول أكلني البراغيث أو أكلتني البراغيث، يجوز فيها التذكير والتأنيث، لكن هم قال أكلوني البراغيث، عرفت؟ هو أراد أن تكون البراغيث فاعل، لكن يجوز إن أردنا أن نلزم بالقاعدة يجوز أن نجعل البراغيث مبتدأ مؤخر وأكلوني جملة خبر مقدم، والتقدير البراغيث أكلوني. نعم. وهل في القرآن شاهد لهذه اللغة؟ قال بعضهم إن في القرآن شاهد لهذه اللغة، ومنها قوله تعالى ثم عموا وصموا كثير منهم، قالوا إن التقدير ثم عمي وصم كثير منهم. نعم، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن القرآن لا يمكن أن ينزل على لغة شاذة قليلة في العرب، فهو على لغة قريش، ولكن هذه الآية ثم عموا وصموا أضاف الفعلين إليهم جميعا، ثم قال أبدل فقال كثير منهم، كقولك أكلت الرغيف ثم تقول نصفه أو كثيرا منه، وهذا هو الصواب، لئلا ننزل القرآن على لغة شاذة قليلة. طيب البحث الثالث هذا فهمناه جيدا، إذا أسند الفعل إلى غير المفرد لم تلحقه علامة التثنية ولا الجمع، هذه القاعدة، إذا أسند إلى غير المفرد لم تلحقه علامة الجمع ولا التثنية إلا على لغة قليلة.

نعم تصلح لين كله ولا على المؤلف أراد هذا، يعني أراد أن يبين أن الخبر قد يكون جامدا وقد يكون مشتقا، إن كان مقبل من الإقبال فهو مشتق، وإن كان مقبل علم فهو جامد، وإن كان أصل مشتق لكن ما قصد فيه المعنى، ما قصد فيه المعنى. فأن تسمي ولدك مقبل لو أنه مدبر. إذن على كل حال ابني مقبل، نشوف إعرابه. ابني مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. كيف أنتم إذا وافقتموني في الأول لازم توافقوني في الثاني. أنا قلت ابني مبتدأ مرفوع بالابتداء، غلط ولا لا؟ ابني مبتدأ خطأ. إذا نقول الصواب ابن مبتدأ مرفوع بالابتداء والمرفوع يضمه مقدرة على ما قبل المتكلم منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. ابن مضاف ويا المتكلم مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. نعم مقبل خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. الخبر الآن جملة ولا مفرد ولا شبه جملة؟ مفرد. نعم طيب كم ذولي؟ الفاعل ونائبه والمبتدأ والخبر أربعة، والمؤلف يقول إنها أظن سبعة، ما قالها لكن هي سبعة والله أعلم. خلاف العلماء، العلماء مختلفون، منهم من يقول إن المبتدأ والخبر كلاهما مرفوعان بالابتداء، ومن من يقول المبتدأ مرفوع بالخبر والخبر مرفوع بالمبتدأ، مختلفين. واسم اللي كان مع نظيرها، واسم لكان مع نظيرها، مراد بنظيرها أخواتها، يعني اسم كان وأخواته، هذا من المرفوعات. وقد مرت علينا كان وأخواتها، وستمر إن شاء الله تعالى في الألفية. نعم وهي كان وظل وبات وأضحى وأصبح وأمسى وصار وليس. هذه أيضا ترفع المبتدأ فاسمها مرفوع، مثل قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما، كان الله، وهي تدخل على المبتدأ والخبر. فمثلا إذا قلت زيد قائم فزيد مبتدأ، دخل كان زيد قائما. ما تعرف زيد مبتدأ، تعربه اسما لكان. ظل زيد قائما نفس الشيء، وهكذا بقية أخواتها. وقوله وما كليس، يحتمل أن قوله ما يعني وكذلك اسم ما التي كليس، ويحتمل أن قوله وما كليس يعني ما كان مثل ليس في النفي الذي يراد بالإثبات، وهي أربعة: ما فتئ وما برح وما انفك وما زال. هذه أربعة هي منفية لكنها في الواقع مثبتة، لكن الاحتمال الأول أحسن، لأن هذه الأربعة من أخوات كان. فقوله ما كليس أي وما التي كليس وتسمى الحجازية، لأنها في لغة الحجازيين تعمل عمل ليس، وفي لغة التميميين لا تعمل شيئا، هي نافية فقط. فتقول على لغة الحجازيين ما زيد قائما، قال الله تعالى ما هذا بشرا، ما هذا بشرا، فهذا اسم ما وبشرا خبره. وما زيد قائما، ما زيد اسم ما وقائما خبرها. لو قال المتحدث ما زيد قائم، لكن لا على لغة الحجازية. نقول على لغة الحجازيين خطأ، وعلى لغة بني تميم صحيح. إذن ما النافية التي تعمل عمل ليس، إنما يكون اسمها من المرفوعات بناء على لغة الحجازية. أما على لغة التميميين فإنك تقول ما زيد قائم، ما زيد قائم، وتعرف زيد على أنه مبتدأ لا على أنه سماء، لأن عندهم ما تعمل بس هي لمجرد النفي. فإن قلت ما زيد بقائم فإننا ما ندري هل أنت تميمي أو حجازي. إن كنت حجازيا قلنا زيد اسم، وإن كنت تميميا قلنا زيد مبتدأ. ولهذا لو جاءنا ثلاثة رجال من أهل اللغة الفصحى فقال أحدهم ما زيد جالسا، وقال الثاني ما زيد جالس، وقال الثالث ما زيد بجالس، نعرف من أي قبيلة هم؟ ها؟ الأول والثاني نعرف من أي قبيلة، فالأول من الحجاز، والثاني من بني تميم، والثالث مجهول ما ندري. إذن نقول قاعد بينهم ولا لا؟ خلك بينهم، تومي إلى واحد الثاني بيد. طيب يقول الشاعر مهفهف الأعطاف قلت له انتسب، فأجاب ما قتل المحب حرام. وش هذا؟ تميم. نعم، ويخاطب امرأة يقول انتسبي. مهفهف الأعطاف قلت له انتسب، فأجاب ما قتل المحب حرام. عرف ولا ما عرف؟ عرف أنها من بني تميم، لأن لو كانت حجازية لقالت ما قتل المحب حراما. نعم. طيب، إذن من المرفوعات اسم ما التي تعمل عمل ليس، وهي في لغة الحجازيين فقط، لها شروط لكن المؤلف ما ذكرها. طيب، وما دلنا شاء الله مقبلين عليها في الألفية نترك الشروط. نعم. مثل كان زيد قائما، مثل هذا خبر مبتدا محذوف، يعني وذلك مثل كان زيد قائما، يعربها عبد الله يصح ما يصح؟ لازم نقول قائما لان خبرها منصوب. طيب، وما لنحو ان سده، وما لنحو، وما لنحون كلا من خبري، ها؟ كإن ذا الحزم دقيق دقيق النظر. طيب، وما لنحون كلا، مرة مختصرة جدا، وما لنحو إن، ونحو بمعنى مثل والمراد به أخوات إن، يعني ما لإن وأخواتها من خبر، ما لإن وأخواتها من خبر، فهو من مرفوعات الأسماء. إذن عمل إن وكان متعاكسات، كان ترفع الاسم وتنصب الخبر، وإن تنصب الاسم وترفع الخبر. إن الله غفور رحيم، رحمك الله، إن الله غفور رحيم، فنقول غفور خبر إن مرفوع بها وعلى مترفع ضمة ظاهرة في آخره. ولو قال قائل إن الله غفورا ما صح. نعم. طيب، إذن إن وأخواته، وقول كلا يراد به لا التي تعمل عمل إن، وهي لا النافية للجنس، فخبرها مرفوع بها. إذن وما لنحو النكلا من خبر، وش اشتمل على كم من باب؟ على باب إن وأخواتها، وعلى باب لا النافية للجنس. كم فيها من بيت في الألفية؟ كثير. ولهذا المؤلف رحمه الله فيها أنا أتعجب كيف يعني كيف هذه بقراها طالب علم مبتدئ مو بعارف. لو أردنا أن نشرح على البيتين هذول كان بنا خمس حصص أو ست. كان وأخواته وإن وأخواته وما الحجازية ولا النافية للجنس. نعم، لكن على كل حال هذه إشارات، إشارات فقط. يقول رحمه الله: كأن ذا الحزم دقيق النظر. إن ذا الحزم سيد عندكم؟ طيب، إن ذا الحزم، الحزم وش؟ ها؟ لكن هل هو مصدر ولا جنس؟ ما هو معروف أن ذو التي بمعنى صاحب ما تضاف إلا إلى اسم جنس مثل مال ودار وما أشبه ذلك. نعم، ولكن نقول وتضاف أيضا إلى المصدر وفوق كل ذي علم عليم. فهنا الحزم مصدر بلا شك، ومع ذلك أضيفت إليه ذا. كإن ذا الحزم أي صاحب الحزم دقيق النظر. صحيح هذا؟ ها؟ نعم، الإنسان الحازم لا بد أن يكون دقيق النظر وبعيد النظر، ما ينظر إلى الأمور بظواهرها، بل ينظر إلى ثمراتها ونتائجها وما ينتج عنها من خير أو شر. ويرفع التابع للمرفوع. هذه التوابع ما شاء الله، اسم كان واسم ما وخبر إن وخبر لا مع السابقات أربع، هذه ثمانية. قال: ويرفع التابع للمرفوع، والتوابع أربعة الجميع 12. يرفع التابع للمرفوع إذ كل تابع فكالمتبوع. صح، هذه قاعدة، كل تابع حتى في أمور الدين فهو كالمتبوع، ولهذا المقلد يتبع مقلده. التوابع يقول المؤلف رحمه الله في تعريفها عدها: وذاك توكيد ونعت وبدل، والرابع العطف بقسميه حصل. طيب، النعوت أو التوابع أربعة: توكيد ونعت وبدل وعطف بيان وعطف نسب، لأنه قال العطف بقسمين وهما عطف البيان وعطف النسق. قال ابن مالك: العطف إما ذو بيان أو نسق. التوكيد مثل: جاء زيد كله. ها؟ ليش؟ ها، ما يؤكد بكل إلا ما يتجزأ. طيب، أعتقت العبد كله. ها؟ غير صحيح؟ صحيح، لأن العتق يتبعض. أين؟ يمكن ما يخالف يسأل، لكن بالأصل يتبعض. طيب، إذن كل ما تكون إلا لما له أجزاء. كيف أؤكد زيد إذا بغيت أكد وما له أجزاء؟ أؤكد ذاته، أقول: جاء زيد نفسه، جاء زيد عينه، وما أشبه ذلك. النعت يعني الوصف، النعت الوصف، مثل: جاء زيد الفاضل. لو أقول الفاضل ما أصلح، لا بد أن أقول الفاضل، لأن كل تابع ها فكالمتبوع، جاء زيد الفاضل. طيب إن تعددت النعوت نعم نتبع، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. ها أخبار كلها ما تصلح نعوت. طيب جاء زيد الفاضل العاقل الفاهم، ها يصلح؟ يصلح. طيب البدل هو الذي يحل محل المبدل، بمعنى أنك لو حذفت المبدل صار البدل مكانه. وش مثاله؟ تقول زره خالدا، أصله زر خالدا، تقول قبله يده، قبله يده. لما أقول بالأول قبله يعني هو كله، قلت يده، هذه بدل. اعرفه حقه، ها اعرفه حقه، حق هذه بدل، لأنك لو تقول اعرف حق زيد صح ولا لا؟ صح الكلام. لو قلت قبل يد زيد بدل قبله اليد يصح ولا ما يصح؟ لو قلت زور خالدا يصح. طيب خذ نبلا مدى، هذا هذا المشكل، هذا بدل، هذا هذا ايضا بدل. قلت بالاول خذ نبلا، ثم بعدين قلت مدى، كان بالاول هذا الصيد ظنينا ان ما نصيده، فقلت خذ نبلا، ويوم وقف قلت خذ مدى، ولا ما يمكن؟ ها لان وذلك الاضراب عزو ان قصدا صاحب. فهذا انا اذا قلت خذ نبلا مدى قد يكون غلط، وقد يكون للاضراب بدل ما امرتك ان تاخذ النبل الذي يرمى به، قلت خذ مدى، لان بالاول ظننا ان هذه الصيده ما تاكل، وبعدين وقفت. سافر بسيارة طيارة، أصبر يا أخي، لا أولا يجوز أن تكون طيارة صفة سيارة ولا لا؟ لا يمكن يعني سريعة، هنا سيارة طيارة يعني سريعة، الواحد إذا سرق القارة هذا فلان ما شاء الله طيارة. طيب ويجوز إذا كان قصدها الطيارة المركوب المعروف أن تكون غلط أو إضراب، قد يكون قصدت، فالأول قلت سافر بطيارة ثم نظرت، وإذا الفرصة قليلة فقلت طيارة ولا لا؟ إذن البدل وش قاعدته؟ هو ما يحل محل المبدل منه، كذا فهد؟ ها؟ ما هو البدل؟ إذا قلت مثلا اغسله ثوبه بدل، اي نعم بدل، يعني لو قلت اغسل ثوبه وحذفت الضمير يصلح ولا؟ طيب البدل. والرابع العطف بقسميه، العطف اما بالحرف واما بالوصف، إما بالحرف أو بالوصل. حروف العطف معروفة لكم ولا لا؟ الواو ثم ولا ولكن كثيرة. والوصل بمعنى أني أن آتي بشيء فيه إبهام ثم أوضحه، وهذا يسمى عطف بيان، عطف بيان. استمع إلى الأمثلة. كأظهر الدين أبو حفص عمر، أظهر الدين ما فيها شيء، أبو حفص هذه فاعل، أبو فاعل مرفوع بالواو نيابة عن ضمة لأنه من الأسماء الخمسة وأبو مضاف وحفص مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة، وعمر عطف بيان. تصلها البدلية لكنها يظهر أنه أراد عطف البيان، لأن أبو حفص من أبو حفص. فجاء عمر بيّن، وجاد عثمان الشهيد المشتهر. ها طيب، وش فيه هذا؟ جاد عثمان، هذه فاعل ما فيها، الشهيد صفة، المشتهر أو المشتهر صفة أخرى. طيب، فأفاد المؤلف بهذا المثال أنه يجوز تعدد الصفات. قال: والخلفاء كلهم كرام، هذا توكيد. الخلفاء كلهم، أي وش الخلفاء؟ كل خليفة الأربعة. نعم، لأنه لما ذكر أبو حفص وذكر عمر، نعم ذكر عمر وذكر عثمان، قال: والخلفاء كلهم كرام، لئلا يظن الظان أنه أثنى على على عمر وعثمان دون غيره. فقال: والخلفاء كلهم كرام صديقنا. ها بدل منين؟ من الخلفاء بدل. والحيدر الهمام عطف. نعم، فأتى المؤلف رحمه الله بالأمثلة كلها، فهذه هي مرفوعات الأسماء، اضبطوها إن شاء الله، والأمثلة والإعراب يأتي في المستقبل. ها؟ إيش؟ الإضراب معناها ترك الأول إلى الثاني. المدى جمع مدية وهي السكين. لا، وخذ نبلا، النبل الذي ينبل به السهام. بسم الله الرحمن الرحيم. باب المنصوبات من الأسماء. الأسماء تكون مرفوعة وتكون منصوبة وتكون مجرورة ولا تكون مجزومة، والأفعال تكون مرفوعة وتكون منصوبة وتكون مجزومة ولا تكون مجرورة. طيب، المرفوعات من الأسماء سبقت، المنصوبات من الأسماء أنواع. قال المؤلف: والنصب في الأسماء للمفعول به، وهو الذي وقع عليه فعل الفاعل، هذا المفعول به. كل اسم وقع عليه فعل الفاعل فهو مفعول به، مثل قال: كاستبق الخير. استبق الخير، استبق فعل أمر والفاعل مستتر وجوبا، والخير مفعول به. اقرأ الكتاب، أين المفعول به؟ الكتابة. حفظت الدرس، الدرس لأنه وقع عليه فعل الفاعل. لبست الثوب، الثوب لأنه وقع عليه فعل الفاعل. كذا. إذن المفعول به ما هو؟ هو الذي وقع، كل اسم منصوب وقع عليه فعل الفاعل، كل اسم منصوب وقع عليه فعل الفاعل فهو مفعول به. واضح؟ طيب، ومصدر ونائب، هذا الثاني، المصدر، ويسمى المفعول المطلق. ومعنى المفعول المطلق يعني الذي لا يحتاج إلى متعلق. شف المفعول به، المفعول فيه، المفعول له. نعم، لكن المفعول المطلق ما يقال به ولا فيه ولا له، وإنما يقال مفعول مطلق. المفعول المطلق هو المصدر المنصوب، المصدر المنصوب المؤكد لفعله أو المبين لنوعه. مصدر منصوب مؤكد لفعله أو مبين لنوعه، مثاله قال المؤلف: كسرت سير المعترف. سرت سير المعترف. سير هذا مصدر ولا لا؟ منصوب مبين لنوعه، مبين لنوع الفعل. سرت سير المعترف، هذا نقول مبين لنوع الفعل. طيب لو قال سرت سيرا، ها، هذا مؤكد، مؤكد للفعل. أكلت أكلا، مؤكد للفعل. ما لم ترد بالأكل المأكول، فإن أردت بالأكل المأكول صار مفعولا به. طيب كلم الله موسى تكليما، ها، هذا مؤكد، هو مفعول مطلق ولكنه مؤكد. طيب سرت سيرتين، مبين للعدد، مبين للعدد. طيب قال المؤلف رحمه الله ونائب، يعني نائب عن المصدر. والنائب عن المصدر مثل كل وبعض وأشد ونحوها، مضافا إلى المصدر فيكون نائبا عنه. تقول مثلا سرت كل السير، نعم سرت كل السير. إن الحرمان كل الحرمان، أو هذا توكيد، توكيد، نعم. طيب ولو تقول علينا بعض الأقاويل، هذا نائب عن المصدر. ضربته أشد الضرب، هذا نائب عن المصدر. ويقول المؤلف وإن حذف عامله، يعني قد يحذف عامل المصدر ويبقى، مثل شكرا لك، شكرا لك، أي أشكر شكرا لك، فهنا المصدر موجود ولكن العامل محذوف. ولا ومن أين نعلم أنه محذوف؟ يعينه سياق الكلام ويبينه. هذان اثنان، الثالث والرابع، ظرف الزمان والمكان حيث في تضمر فيهما لكل فاعرفه. ظرف الزمان هو اسم اسم الزمان المنصوب على تقدير في، وظرف المكان اسم المكان المنصوب على تقدير في. يوم زمان، ليلة شهر، ساعة سنة. طيب فوق، تحت، يمين، شمال، مع، ها، مع، مكان، مكان، مكان، إيه؟ كيف؟ ليش؟ إذا قلت جلست معك أي في جنبك، في جنبك أو في مائيتك. طيب إذن ما دل على المكان ظرف الزمان، كل اسم زمان منصوب، ها، على تقدير في، والمكان كل اسم مكان، اسم مكان منصوب على تقدير في. وقول المؤلف على تقدير في احترازا من اسم الزمان أو المكان الذي لم ينصب على تقدير في، بل وقع عليه فعل الفاعل، فما وقع عليه فعل الفاعل فهو مفعول به. نعم، مثل، نعم، مفعول به، وقد يكون فاعلا، وقد يكون مبتدا، وقد يكون خبرا. المهم انه خاضع للعلامات او للاسباب والعوامل، لكن ما كان منصوبا على تقدير فيه فهو الظرف. في بعض الفاظ الحديث في الفردوس قال وفوقه عرش الرحمن، وفي بعض الالفاظ وفوقه، على اللفظ الاول يكون مبتدا ولا يكون ظرفا، وعلى الثاني ظرف، يكون ظرفا. طيب استمع لأمثلة: كصمت أياما وقمت سحرا. أياما هذه ظرف زمان ولا مكان؟ أيام أو مكان؟ زمان. متأكدين؟ قمت سحرا زمان، السحر آخر الليل. خلف المقام هذا مكان، خلف مكان كذا. طيب قدر في صمت في أيام، والثاني قمت في السحر في سحر، والثالث قمت خلف المقام أي في خلف المقام، وقمت سحرا خلف المقام عند بيت طهرا. عند أيضا ظرف، مكان ولا زمان؟ مكان، أي في عنده. فمثل المؤلف بأربعة أمثلة: اثنان للزمان واثنان للمكان، أياما وسحرا للزمان، وخلف وعند للمكان. لكن يهمنا الضابط، ما هو الضابط لظرف الزمان؟ كل اسم زمان منصوب ها على تقدير في، واسم مكان كل اسم مكان منصوب على تقدير في. طيب أقمت عنده مساء، ها أقمت عنده مساء، مكان في عند، وزمان في مساء. طيب والحال من معرفة، عندكم الحال ولا والحالي؟ نعم، للمفعول به يعني وللحال، وللحال يعني، وكذلك من منصوبات الحال. من معرفة منكرا وفضلة وصفا كجئت ذاكرا. المؤلف ذكر الشروط. الحال ما هو؟ كل اسم منصوب مبين للهيئة، كل اسم منصوب مبين للهيئة فهو حال. جئت راكبا، راكبا حال، لأنه يعني مبين لهيئة مجيئي. ويقال إنه ما كان جوابا لكيف، تقول كيف جئت، أي راكبا. فالحال إذن كل اسم منصوب مبين للهيئة، واقع في جواب كيف، واقع في جواب كيف. نشوف الأمثلة. اشترط المؤلف أن يكون من معرفة، الحال من معرفة، إذن لا تقول حال من نكرة، ولكن هذا على سبيل المفهوم، والمفهوم كما يقولون لا عموم له. فالحال قد تقع من النكرة لكن بشروط إذا خصصت. فإذا قلت جاء رجل ضاحكا، نقول لا، لأن رجل نكرة ما تأتي منها الحال، لا بد أن تكون معرفة. فصواب العبارة في جاء رجل أن أقول راكب كذا، ها هي تكون صفة. طيب احنا قلنا راكب، لا تتعدون، ها ضاحك سبحان الله، أجل أنا أريد راكب. تقول جاء رجل راكب، ولو قلت جاء رجل راكبا قلنا ما يصح. طيب جاء رجل على البعير راكب، صح؟ على البعير راكبا يصح؟ ليش صح مع ان رجل نكره؟ لانه خص رجل على البعير. طيب جاء الرجل راكبا، صح؟ لان الرجل معرفه. طيب ثانيا يقول منكرا، يعني لا بد ان يكون الحال منكر، منكرا اي نكره، فلا يكون معرفه. فلو قلت جاء الرجل الراكبة وقلت أريد أن تكون الراكبة حالا، قلنا لا ما يصح، الحال ما تكون إلا نكرة. وحيث أن الكتاب هذا للمبتدئين ما راح المؤلف يفصل ويختصر. إذن الحال نكرة وصاحبها معرفة، صاحب معرفة. يقول وفضلة، وفضلة يعني ويجيء فضلة، فلا يكون عمدة في الكلام بل يكون فضلة، لكن قد يكون لازما وقد يكون غير لازم. فضلة هو ما ما ليس من أركان الجملة، هذا الفضلة الذي ليس من أركان الجملة. فلو قلت جاء راكبا، جاء راكبا، وأردت أن تجعل راكبا حالا، ليش؟ لأنها فاعل، والفاعل ركن من أركان الجملة، والحال لا بد أن تكون فضلة، لا بد أن تكون فضلة. والفضلة ما ليس من أركان الجملة، وليس الفضلة ما لا بد من ذكره، لا، قد يكون فضلة ولا بد من ذكره، مثل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، جملة وأنتم سكارى هذه حال فضلة لكن لا بد من ذكرها أولى. نعم. طيب، إذن لا بد أن يكون فضلة، ما معنى فضلة؟ أي ليس من أركان الجملة، فليس مبتدأ ولا خبرا ولا فاعلا ولا نائب فاعل، بل لا بد أن يكون فضلة بمعنى تتم أركان الجملة بدونه. أيضا وصفا، فلا يكون جامدا، لا بد أن يكون وصفا، يعني اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة أو ما أشبه ذلك. أما أن يكون جامدا فلا. فإن جاء في اللغة العربية حالا، إن جاء حال جامدا فإنه يؤول، مثل قولهم بعه مدا بكذا، مدا أي مكايلة، مكايلة. جاء زيد أسدا، أسد هذا جامد لكن معناه مشبها للأسد، فالحال ما يكون إلا جامد، ولا تظن أن الجامد هو الذي لا يسير، ها؟ لا يسير، أي لا يكون إلا، نعم، إلا مشتقا، ولا تظن، لا يكون جامدا، الحال لا يكون جامدا، ولا تظن الجامد هو الذي لا يسير، الجامد هو الذي ليس بمشتق، هذا الجامد. والحال وغير الجامد هو المشتق. كم الشروط الآن؟ معرفة ومنكر، يكون من معرفة ويكون هو منكرا، وفضلة ووصفا. كجئت ذاكرا، جئت ذاكرا، جئت فعل وفاعل، وذاكرا حال منين؟ من الضمير في جئت، يعني حال كوني ذاكرا. هل تصح ذاكرا في جواب كيف؟ كيف جئت، فتقول ذاكرا المفعول به والمصدر ونائبه وظرف الزمان والمكان والحال، ها؟ إن بسطنا صرت أكثر، المفعول به والمصدر ونائبه وظرف الزمان وظرف المكان والحال، كم تكون؟ هذه ستة، ها؟ نائب المصدر هو ما أضيف إلى المصدر ككل وبعض وما أشبه، وأشد وأهون وما أشبه، هذا نائب المصدر. يقول وكل تمييز بشرط كملا، كطبت نفسا وكمن عسلا، هذا السابع، كل تمييز. والتمييز هو الاسم المنصوب المبين للذوات، مو للصفات، المبين للذوات، ويكون على تقدير من، يكون على تقدير من دائما. مثل نعم بشرط، يعني معناها أن بشرط التمييز، يعني أن يكون مبينا، لأن تمييز مصدر ميز أي بين. كطبت نفسا، طبت نفسا، كلمة نفسا وش لو تعرف إيش تمييز، لأنها مبينة لذات الشيء الذي طاب، الذي طابت نفسي في الواقع. إذا قلت طبت نفسا يعني طابت نفسي، فحول من الفاعل إلى التمييز. كذلك من عسل، كيف من عسل؟ تقول عندي من عسلا، تمييز عسلا. طيب، وهكذا كل ما جاء بعد التقادير بالكمية أو العدد، نعم بالكمية وهو العدد، فإنه يكون مصدر، سواء الكيل يتميز قصدي الكيل أو الوزن أو العدد، كل ما جاء مبينا لذلك للكيل أو الوزن أو العدد فهو تمييز. تقول عندي من عسلا، هذا مبين لإيش؟ للوزن ولا لا؟ من المن وزن ميزان. عندي صاع تمرا، الكيل كذا ولا لا؟ طيب اشتريت مترا أرضا، هذا المساحة. عندي 20 رجلا، هذا الكيل والوزن والعد والذرع. الذرع هي المساحة، لكن كان الأول يقول ذراع والآن يسمونها مترا. نعم طيب، وهو على تقدير من، إيه نعم على تقدير من. تقول عندي من عسلا أي من من عسل، عندي 20 رجلا أي 20 من الرجال، عندي ذراع ثوبا أي ذراع من الثياب، وهكذا. فقس ثم انت الوقت. اي نعم صح. ها المن وزن. اي نعم. ها لا المن وزن، وزن ما ادري والله كم من رطب. نحن الان في المنصوبات من الاسماء، وسبق لنا ذكر المرفوعات. النصب في الأسماء للمفعول به، هذا واحد، ومصدر ونائب، نعم، وينحذف عامله كسرت سير المثل. ظرف الزمان، ظرف الزمان هو الرابع، والمكان الخامس، والحال السادس، وكل تمييز السابع، كذلك مستثنى الثامن، وما لناديه، ها وما تناديه التاسع، والمفعول له العاشر، والمفعول معه الحادي عشر، ومفعول ظننت الثاني عشر، والثالث عشر، طيب، وما لنحو كان الرابع عشر، واسم لنحو إن الخامس عشر. هذا لي مفعول المنصوبات 15 نوع. ك المفعول الثاني لظن. طيب وما تناديه، هذا مبتدأ درس اليوم. طيب كذاك مستثنى بنحو إلا بدأ، من نحو قام القوم إلا واحدة. المستثنى بنحو لا على هذا المثال الذي ذكر المؤلف قام القوم إلا واحدا. تأمل هذا المثال تجد أنه جملة ثبوتية أو لا؟ ها؟ طيب غير مسبوقة بنفي وشبهه. تجد أن ما قبل إلا تام، يعني مستوف أركان الجملة. قام القوم فعل وفاعل، اقرب يا اقرب محمد اقرب شو. قام القوم فعل وفاعل تام. تجد أن المستثنى من جنس المستثنى منه، وعلى هذا فيجب نصب ما بعد إلا إذا كان من كلام تام موجب. تام ضده الناقص، والموجب ضده المنفي. فإذا سبق إلا كلام تام موجب وجب نصب ما بعدها. قام القوم إلا واحدا، فهمت النحو إلا باب الاستثناء، صح؟ فهمت النحو، تمت الجملة إلا باب الاستثناء كذا. أكلت التمر إلا ثلاثا، صح؟ لأنه تام موجب. طيب فإن اختل شرط فإن النصب لا يجب. إذا اختل شرط فإن النصب لا يجب. إن اختل الإجاب وصار الكلام منفيا فإنه يجوز فيما بعد إلا وجهان: الإتباع على البدلية والنصب على الاستثناء. إلا إذا كان الاستثناء منقطعا فإنه يجب النصب، يجب النصب. مرة ثانية: إذا كان الكلام تاما غير موجب، يعني منفيا أو شبهه، فإنه يجوز فيما بعد إلا وجهان: الإتباع على البدلية أو النصب على الاستثناء. إلا إذا كان ما بعد إلا من غير جنس ما قبلها وهو المستثنى منقطع فيجب النصب. ولننظر: ما قام الناس إلا زيد. حركوا يا فهد. ما قام الناس إلا زيد، حرك أنت. إلا إيش؟ إلا زيدا. طيب يجوز غير هذا الوجه؟ وإلا أو بالجر: ما قام القوم إلا زيد. بالرفع على إيش؟ البدلية، على الإتباع. إذن ما قام القوم إلا زيدا صح، ما قام القوم إلا زيد. طيب إذا كان منقطعا تعين النصب. إذا كان منقطعا يعني ما بعد إلا ليس من جنس ما قبلها تعين النصب، مثل ما قام القوم إلا جملا. أسرق الحمار. ما قام القوم إلا جملا، صح؟ طيب ما قام القوم إلا جمل، خطأ؟ نعم، لأنه ما يمكن يبدل غير العاقل من العاقل، هو من جنسه. أولي يا عبد الرحمن، ها؟ طيب إذا اختل الإجاب بمعنى أن الكلام لم يستوفي عمله فيتعين أن يكون ما بعد إلا بحسب العوامل، يكون ما بعد إلا بحسب العوامل، ويسمى هذا الاستثناء استثناء مفرغا لأن العامل فرغ له، العامل اللي قبله فرغ له. فتقول: ما قام إلا زيد، ما قام إلا زيدا، ما قام إلا زيد. ها؟ أبد. ما قام إلا زيد. ليش؟ لأنه ما أخذ عامله فهو مفرق. لو قلت ما قام زيد هل يجوز أن تقول ما قام زيدا؟ ها؟ ما يجوز. أنت الآن تقول ما قام إلا زيد، فإذا زيد مرفوع على أنه فاعل، على أنه فاعل فهو القائل. ما رأيت إلا عمرا، ها؟ صح؟ لأنه كما لو قلت ما رأيت عمرا. طيب ما رأيت ما مررت إلا بزيد، ها؟ صح. فالحاصل الآن صار له ثلاث حالات. الأولى فهد لا الأولى أن يكون الكلام موجبا فيتعين النصب على الاستثناء. طيب الثانية محمد إذا كان الكلام نعم فيجوز الرفع النصب يجوز مو بالرفع. ما يجوز الرفع.